أكو صغر ولي حر يقدر أكو صغر ولي حر يقدر يغنيت زدليني وقوق أخدم قور يغنيت زدليني وقوق أخدم قور أجيق نسرت نيريان أتك غفاس أجيق نسرت نيريان أتك غفاس مخوري روسط الوردي قانيت أتجرس مخوري روسط الوردي قانيت أتجرس أكو صغر ولي حر يقدر أكو صغر ولي حر يقدر هيغنيت زدليني وقوق أخدم قور هيغنيت زدليني وقوق أخدم قور أجيق نسرت نيريان أتك غفاس أجيق نسرت نيريان أتك غفاس مخوري رواص الوردي قانيت أتجرس مخوري رواص الوردي قانيت أتجرس Thank you. بيتك وما فيه